جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل بأبي وأمي وروحي: الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الذي أنزل عليه ربه جل وعلا قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه وتخلق بخلقه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كان من المنتظر الليلة أيضا أن نكون على موعد مع الحلقة 62 من لقاءات سلسلتنا المباركة حدثني أبي في برنامج العقيدة والإيمان، جبريل يسأل والنبي يجيب. ولكنني أقول دائما أبدا، لا يجوز أبدا للعلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في واد وأن تكون الأمة عامة وبلدنا خاصة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. ولا زالت أزمة أحداث مسبيرو تتداعى وتتلاحق، وسيظل هذا الجرح ينزف إلى وقت ليس بالقصير. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل مع هذه الأزمة الخطيرة التي أعدها أخطر أزمة في الملف الطائفي في مصر طيلة السنوات الماضية. أقول لا يجوز أن نتعامل مع هذه القضية كما كنا نتعامل مع مثلها من جنس هذه القضية في الماضي. فسياسة التسكين ليست حلا للمشكلة، سياسة تسكين الحدث وإخماد النار الظاهرة وترك هذه النيران التي تختفي وراء الرماد وفي قلب القلوب وتغلي بها مراجل النفوس في الصدور، هذا لا يمكن على الإطلاق أن يطفئ هذه النار الحقيقية التي يخشى أن يزداد اشتعالها مع هذا الاحتقان الشديد مع هذا الاحتقان الشديد لأسباب أو لأخرى. ولذا فأنا أرجو أن نتعامل مع هذه الأزمة في هذه المرة تعاملا حقيقيا جديا واضحا صريحا للخروج ببلدنا من هذه الفتنة والمحنة التي يراد منها بلا منازع أن تسقط دولة مصر، لا أن تسقط هيبة الدولة، بل أن تسقط الدولة بكاملها، وأن تقع الدولة في فتنة عارمة بتصديع هذا الحاجز وهذه السدود بين الشعب وبين الجيش، لتكسير هذا الدرع وتحطيمه، لتدخل بلدنا في دوامة فتنة لا يعلم خطرها إلا الله. لا ينبغي أن نتعامل بالسطحية مع الحدث، وأن يقول البعض بأنها ليست فتنة. هذا خلل، هذا خلل. الفتنة أيها الأفاضل لا تصيب الذين ظلموا فقط، وإنما تصيب الذين ظلموا، وتصيب الذين أحدثوها وأشعلوا نارها، وتصيب كذلك السلبيين والمخذلين الذين يتعاملون معها كتعامل النعام. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأنتم قد تعودتم أن تسمعوا مني كلاما مدعما بالقرآن والسنة، فأنا لست سياسيا ولست محللا استراتيجيا ولا عسكريا، إنما أنا رجل أتحدث بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فهذه بضاعتي وهذا زادي الذي أشرف بحمله. ومن منطلق اعتقادي بأنه لا توجد مشكلة على وجه الأرض، لا أقول على أرض مصر، بل على وجه الأرض في الكوكب الأرضي كله، أعتقد أنه لا توجد مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، لكن ليس لكل أحد. هدى الكتاب ورحمة الكتاب وبشرى الكتاب ليست لكل أحد، وإنما هي للمسلمين الذين أسلموا واستسلموا وانقادوا لله تبارك وتعالى، وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله جل علاه. تدبروا معي القرآن الكريم وكلام النبي الصادق الأمين لأقدم الليلة بعض الحلول العملية الحقيقية للخروج من هذه الأزمة، هذا إن كنا صادقين فعلا في حل الأزمة. وأصل ابتداء أن الفتنة لن تصيب الأقباط فقط، ولن تصيب المسلمين فقط، ولن تصيب المؤسسة العسكرية من أبنائنا وإخواننا في الجيش فقط، ولن تصيب إخواننا وأبناءنا في المؤسسة الشرطية فقط، وإنما ستصيب مصر كلها بكل أطيافها، من الدين الإسلاميين المتدينين من المسلمين والأقباط، من المسلمين بجميع أطيافهم الليبراليين والعلمانيين والمتدينين والعصاة والمذنبين والأقباط باختلاف أيضا انتماءات وأطيافهم، بل وستصيب مقدراتنا ومكتسباتنا وأموالنا ومؤسساتنا، ستدمر هذا البلد كله لذا يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا كلام ربي جل جلاله الواضح البين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل الفتنة إن اشتعلت نيرانها لا يسمع أبدا صوت الحكماء ولا ينصت أبدا لصوت العقلاء. فالعلماء يرون الفتن قبل أن تقع يحذرون منها، نعم يحذرون منها، ولطالما حذر العلماء منها. أما العامة والدهماء لا يرون الفتن إلا بعد رحيلها، إلا بعد أن تقع الفتن وتدمر الفتن الأخضر واليابس وتحرق وتقتل وتسفك الدماء وتمزق الأشلاء، حينئذ يفيق أولئك النائمون ويتحدثون عن هذه الفتن ويقولون: ليتنا سمعنا الحكماء، وليتنا أنصتنا للعلماء، وليتنا أنصتنا لأصحاب البصر والبصيرة. فربنا جل وعلا يحذر ويذكر بأن الفتنة لا تصيب الذين ظلموا فقط، بل تصيب الجميع، ممن أشعل نارها وممن حرض عليها. وما أكثر المحرضين على الفتنة، وهم عندي في الحقيقة أخطر ممن يشعلون النيران بأيديهم، لأن هذا الذي يشعل النار لا أبرر له، لكن قد يتحرك تأثرا بقول هذا المحرض من هنا أو من هناك، وهو يتصور أنه بهذا يخدم دينه ويخدم عقيدته، وهذا خلل. ففتنة التحريض على إشعال نار الفتنة الطائفية أنا أراها أخطر بكثير من الفتنة ذاتها، لأن هؤلاء يحركون المشاعر ويؤججون العواطف ويحركون الشباب المسلم والشباب القبطي لتدمير هذا البلد ولإحراقه، بدعوى أن كل فريق من الفريقين ينصر دينه وينصر معتقده إلى غير ذلك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه عندها ليلة فزعا، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب. هكذا يقول الصادق: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الصادق المصدوق بالسبابة والإبهام هكذا، قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق عليه الصلاة والسلام بالسبابة والإبهام التي تليها. فقالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ خلي بالك، ده سؤال مباشر خطير جدا، أقسم بالله في منتهى الخطر. يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال الصادق المصدوق: نعم نعم، نهلك وفينا الصالحون، نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم برب الكعبة لقد كثر الخبث. نعم، كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأي زمان انتشر فيه الخبث كهذا الزمان؟ أي زمان انتشر فيه الباطل والضلال والكذب والهوى والظلم والفساد والبطش وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء وإبادة الحضارات والمدنيات كهذا الزمان؟ زمان الإنترنت والفضائيات، الزمان الذي يفعل فيه الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. هذا الإنسان الذي كرمه الله على سائر الخلق يفعل الآن بأخيه الإنسان بل وبابنه وبأخيه في حتى في الدين حتى في المعتقد ثم بأخيه في الوطن. أقصد الأخوة الإنسانية، فالأخوة أنواع، أخوة إنسانية وأخوة العقيدة وأخوة النسب إلى غير ذلك. وأعلى أنواع الأخوة الأخوة في الله، تلك الأخوة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فهي أقوى أنواع الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، فإذا وجدت أخوة بغير إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإذا وجدت إيمانا بغير أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد. الشاهد أيها الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين هذا السؤال الواضح المباشر، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ويزداد الأمر خطرا إذا نظر الصالحون إلى الخبث وهزوا أكتافهم ومضوا وكأن الأمر ليعنيهم ما داموا هم في صلاح مع ربهم تبارك وتعالى. هذا خلل، هذا فهم خاطئ جدا. لا تتوهم أيها الصالح، لا تتوهم أيها الصالح، إن كنت عابدا لله جل وعلا وإن كنت تقيا نقيا أنك ستنجو إن نظرت إلى الخبث وهززت كتفيك ومضيت وكأن الأمر ليعنيك لا من قريب ولا من بعيد، ما دمت تعمل صالحا وما دمت في مأمن بطاعتك وعبادتك لربك جل وعلا. لست في مأمن، لأنه ما تمعر قلبك لهذا الخبث، لأنه ما احترق فؤادك لهذه المنكرات التي استشرت في الأرض كلها، مصداقا لقول ربي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما تمعر وجهك، ما احترق فؤادك، ما غضبت لله سبحانه، ما تألمت حين رأيت حرمات الله تنتهك بين يديك. فلو كنت صالحا في نفسك فلا مفر لك من الهلاك ولا نجاة لك من الهلاك، لأنك رأيت الخبث ولم يحترق قلبك وفؤادك له ولم تتحرك على أرض الواقع في حدود قدراتك وإمكانياتك واستطاعتك لتزيل هذا الخبث، أو على الأقل إن كنت عاجزا عن إزالته لتدعو أهل الخبث لتركه وإزالته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قديما خشي الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط وهذا الفهم المقلوب لهذه الآية الكريمة، فارتقى المنبر النبوي فحمد الله وأثنى عليه وقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين منوا عليكم أنفسكم، يقول لك خليك في حالك، خليك في نفسك، وانت تغير الكون وانت تعدل الدنيا. يا عم الشيخ الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط، رب العيال يا حبيبي، ريح نفسك، انت بتنفخ في إربة مقطوعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انظروا إلى الفهم الدقيق والوعي العميق لصديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، قرأ هذه الآية على المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. مش ده الواقع؟ أليس هذا هو الواقع؟ مصداقا لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: فالفتن أيها الأحبة لا تحرق بنارها أهلها فقط، أي من أشعلوا نارها، بل تحرق هؤلاء وتحرق السلبيين الذين نظروا إلى هذه المحن وإلى هذه الفتن وهزوا أكتافهم ومضوا وكأن الأمر لا يعنيهم ما داموا هم بعيدين عنه، وتحرق كذلك المحرضين عليها، وتحرق كذلك المثبطين والمخذلين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويزداد الأمر سوءا وخطرا إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفتن كثيرة جدا كقطع الليل المظلم، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تشبيه نبوي بليغ يعبر عن خطر الفتن. بادروا بالأعمال فتنا أي سابقوا الفتن بالأعمال الصالحة قبل أن تنزل الفتن بكم، فلا يستطيع واحد منكم أن يعمل صالحا يرضي به ربه وينجو به من هذه المحن وتلك الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في ليلة واحدة، تدمره الفتنة وتنقله من الإسلام إلى الكفر. يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأظنكم ترون الآن كثرة كثيرة تبيع الدين وتبيع الوطن بعرض حقير من الدنيا، بعرض حقير تافه زائل من الدنيا. كم من الأموال التي أنفقت، لابد أن نسأل أنفسنا لماذا أنفقت هذه المئات من ملايين الدولارات؟ لماذا؟ هل أنفقت لتعمير البلد؟ هل أنفقت لتثقيف الناس؟ هل أنفقت للحق؟ هل أنفقت لمشروعات الخير؟ هل أنفقت لصالح الفقراء والمساكين؟ لابد أن نبحث. قد يفرط الإنسان الآن في دينه من أجل دنيا حقيرة، من أجل 1000 جنيه، والله لا أبالغ، من أجل 1000 جنيه قد يبيع دينه، وقد لا يتورع أن يسفك دما حراما من أجل 1000 جنيه بل وأقل. وأنا لا أبالغ وأنتم تتابعون الأحداث، قد يفرط الرجل في دينه من أجل 1000 جنيه أو أقل، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنا لا أريد أن أطيل النفس في قضية الفتن، وإن كنت أرى أن الحديث في الفتن الآن من الأهمية بمكان، ليبين العلماء والدعاة إلى الله المنهج الذي يجب أن يتبعه المؤمنون والمسلمون في هذه الفتن الحالكة، فهذا موضوع في غاية الأهمية والخطورة. لكن تعالوا بنا في ظل هذه الفتنة الحالكة، وأنا لازلت ألمح على شاشات الفضائيات، وأنا في الحقيقة لست متابعا جيدا لأنني لا أجد يعلم الله من الوقت ما أستطيع أن أتابع به هذا الكم الهائل، هذا الكم الهائل من البرامج، برامج التوك شو والبرامج الحوارية والبرامج الإخبارية إلى غير ذلك، فالفضائيات لا تكل ولا تمل، وهناك فريق متخصص في التنقل من فضائية إلى أخرى ليبث الذعر والفزع والرعب والتشكيك والتخوين واتهام الآخرين بالتواطؤ والتباطؤ إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازلت أسمع كلمات في غاية الخطورة لا يمكن على الإطلاق أن أسميها بغير التحريضية إلى الآن إلى اللحظة. أنا لا أدري أي دين هذا الذي يحمله هؤلاء يا أخي، أي وطنية هذه التي يحملها هؤلاء الذين لا زالوا إلى الآن ينفخون في النار التي لا زالت في الرماد، لا زالوا ينفخون فيها، يريدون لها الاشتعال مرة أخرى وثانية ورابعة وألف. أي دين يحمله هؤلاء؟ أو أي وطنية يدعيها هؤلاء؟ أولئك الذين لا زالوا يحرضون على إشعال الفتنة بدعوة أو بدعاوى كثيرة. يخرج الواحد من هؤلاء كأنه أبو العريف، وتخرج الواحدة من هؤلاء وكأنها عرفت وجاءت بما لم يأتي به الأوائل، فزلكة وحزلقة وفلسفة كذابة تحرض وتثير العواطف وتحرك القلوب والعقول، فضلا عن الأبدان للصدام والإثارة وسفك الدماء والتعدي على المؤسسات وعلى الأشخاص. أنا أرى أن أول أمر يجب علي أن أذكر به نفسي وأن أذكر به إخواني من المسلمين ومن العلماء والدعاة والإعلاميين والصحفيين والكتاب، وأن أذكر به أيضا الأقباط من القساوسة ومن غيرهم من الشباب، أذكر الجميع الآن بأن من أهم الأمور في هذه المحنة والفتنة التي تمر بها بلدنا أن نكون حكماء. أركز الآن على قضية الحكمة في التعامل مع الحدث، الحكمة في التعامل مع الأزمة، قضية ملحة جدا الآن. الحكمة يا حكماء ويا عقلاء، يا عقلاء المسلمين ويا عقلاء النصارى، لا تتركوا السفهاء يحرقوا البلد ويغرقوا سفينة المجتمع. نعم، هنالك منطق سفيه لا زال يعلو صوته إلى هذه اللحظة، منطق الإثارة، منطق الإثارة، وهذا ورب الكعبة ليس في صالح أي أحد، لا في صالح الأقباط ولا في صالح المسلمين أبدا. منطق الإثارة لإشعال النار وتذكيتها من جديد لا يستفيد منه غير أعدائنا من اليهود وغيرهم. الحكمة، ما المراد بالحكمة هنا في الأزمة دي؟ أنا لا أريد أن أوصل الحكمة تأصيلا لغويا وشرعيا واصطلاحيا، لا، لكنني فقط أقول الحكمة هي قول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فالحكمة هي النظر، أرجو أن نركز في هذا، النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال من المصالح والمفاسد. الرجل الحكيم سواء كان مسلما أو قبطيا، مسلما أو نصرانيا، عالما أو قسيسا، الرجل الحكيم وهؤلاء هم الذين نحتاج إليهم الآن، هو الذي ينظر إلى مآلات قوله وإلى مآلات فعله، أي هو الذي ينظر إلى ما يترتب على قوله وهو الذي ينظر إلى ما يترتب على فعله. لا ينبغي أن يتكلم في الفتن والمحن إلا الحكماء، إلا العقلاء، إلا العلماء. الحماس وحده لا يكفي، بل والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بالنسبة للمسلمين وبضوابط الدين بالنسبة لغير المسلمين وبضوابط القيم والقانون الذي يحكم البلد. وسأقف عند هذه الجزئية أيضا الآن. المهم أننا نريد الآن أن ينطق الحكماء وأن يتكلم العقلاء وأن يصمت الآن لله ثم لهذا البلد المتحمسون. سواء من الأقباط أو من المسلمين، لأن كلام المتحمسين الآن خطر عظيم يحرض بوضوح هذا الشباب المحتقن أصلا من المسلمين ومن الأقباط. الكل يشعر بالاحتقان، بل ويشعر بالظلم، وكل فريق له طلباته، وكل فريق له مبرراته، وكل فريق له رؤيته الخاصة وله قوله. فعلينا الآن أن نعلي صوت الحكمة، لا للتحريض أبدا، لأن التحريض ورب الكعبة ليس في صالح بلدنا، ليس في صالح مسلمينا، ولا في صالح الأقباط. الحكمة، انظر إلى ما يترتب على قولك الآن. هذه الكلمات خطيرة، وأنا لو أريد أن أكرر الآن بعض الكلمات فليس هذا منهجي وليس هذا أسلوبي. أنا لا أريد أن أشعل نارا جديدة، إنما أريد أن أطفئ هذه النار، وأريد أن أقف بهدوء للخروج من هذه الأزمة مع العقلاء والحكماء. يبقى المطلوب الآن في ظل هذا الاحتقان وفي ظل اشتعال العواطف وتأجج الانفعالات وخروج الكلمات الخطيرة، نحتاج الآن إلى منطق الحكمة وإلى منطق العقل وإلى منطق التهدئة من جانب المسلمين، من جانب العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم، بل والإعلاميين والصحفيين والمفكرين، بل والساسة، بل والساسة. الله الله في الدين ثم في هذا البلد. وناشد المحللين السياسيين والنشطاء والمنتسبين إلى الجمعيات وإلى الهيئات وإلى الأحزاب وإلى المجالس التي لا نعلم عددها وحصرها الآن، نناشد هؤلاء جميعا أن يغلبوا هذا المنطق، وأن ينظروا إلى ما الذي سيترتب على أقوالهم الآن وعلى أفعالهم الآن. ربما تثير كلمة واحدة قطيعا كبيرا عريضا وقطاعا كبيرا عريضا من الناس. ربما يسمع فريق من شبابنا المسلم كلمات تحركهم للخروج للدفاع عن الجيش أو للدفاع عن البلد أو للدفاع عن المؤسسات أو للدفاع عن المعتقد أو للدفاع عن الدين، وكذلك الشباب القبطي، وكذلك الشباب القبطي. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتفوه الآن بكلمات من شأنها أن تدمر بلدنا وأن تؤجج المشاعر وأن تزيد الاحتقان الموجود أصلا في كل القلوب. لا ينبغي أن نتعامل بالمنطق القديم، منطق التسكين للألم وللداء ولربط الجرح على عفنه ونتنه، لتصور وسائل الإعلام ولتلتقط الكاميرات الهلالة مرتفعا إلى جوار الصليب، وليرى العالم كله الشيخ يصافح القصة وانتهت الأزمة. وهذا ورب الكعبة كذب في كذب ودجل في دجل، لن يحل الأزمة أبدا هذا المنهج ولا هذا السلوك، وإنما يجب أن نتخلص من هذا النفاق. أنا أعي كل لفظة، يجب أن نتخلص من هذا النفاق وأن نصدق لله تبارك وتعالى، وأن نتصارح، وأن يخرج كل فريق ما عنده من جراح وآلام، وأن يجلس العقلاء والحكماء لا من أجل اختيار هيئات ولا من أجل تشكيل مجالس، عاوزين نفض هذه المجالس بقى ونحل القضية حلولا عملية عملية. يبقى الآن مطلوب أن نعلي صوت الحكمة. الأمر الثاني، التأني وعدم العجلة في نقل الأخبار والإشاعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. وأنا أخاطب أهل مصر جميعا، أخاطب الأقباط والمسلمين وأقول لهم فتثبتوا فتثبتوا، تبينوا، بلاش نقل الأخبار ونقل الإشاعات بدون تثبت يا جماعة، هذا خطر عظيم جدا. نقل الأخبار الآن في هذه المحنة وفي هذه الأزمة قد تحرق كلمة واحدة في أي وسيلة إعلامية البلد، والله العظيم وأنا لا أبالغ. التثبت، فتثبتوا، فتبينوا، بلاش كلمات بدون بينة، بلاش أخبار بدون دليل. ما أسهل الكلمات، اللسان ده لو يعرف خطر الكلمة وما ستحدثه من مصائب وكوارث لفكر 1000 مرة قبل أن ينطق مرة واحدة. الكلمة يا إخواننا في اللغة مأخوذة من مادة الكاف واللام والماء والميم، وهذه المواد تدل على معنيين أصليين في لغة العرب، هما الكلم والكلم. الكلم والكلم، الكلم بكسر اللام وهو الكلام، والكلم بتسكين اللام وهو الجرح. يا الله، ده كلام خطير جدا. فكما أن الكلمة تشق الآذان وتصل إلى القلوب إن كانت صادقة، كذلك يشق الجرح الجلد والعظم. فكما يشق الجرح الجلد والعظم تشق الكلمة الآذان والقلوب، بل قد تحيي وقد تقتل، وقد تميت وقد تشقي وقد تسعد. فرضوان الله في كلمة، وسخط الله في كلمة، وجنة الله في كلمة، ونار الله في كلمة، والإيمان في كلمة، والكفر في كلمة، واستحلال فرج امرأة في كلمة، وحرمة هذا المحل عليك في كلمة. كلمة خطيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنا أناشد الجميع الآن، اليوم وأنا أتابع الجرائد، وأنا مقل جدا في هذا الباب الحقيقة، لأنني يعني أستاء وأشعر بألم وبغصة شديدة من كم الكذب وعدم التثبت وعدم التحقق. نسأل الله أن يرزقنا الصدق ونجعلنا من الصادقين. أرى تناقضا رهيبا، وأرى إشاعات وأقوالا خطيرة تطلق على عواهنها بلا أي دليل، بلا تثبت. يعني أصبح التشكيك الآن والتخوين والاتهام بالتواطؤ والتباطؤ والعمالة وغير ذلك، أصبح الأمر ميسورا وسهلا جدا على أي أحد يستطيع أن يتهم الآن أي أحد أو أي مسؤول أو غير مسؤول بأعظم تهمة أو بأقل تهمة، ويضع هذا الكلام على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، على شبكة النت، أو يطلع يقوله في أي فضائية، أو يكتبه في أي عمود أو في أي جريدة، بدون أي تورع وبدون أي وجل ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، فضلا عن قانون. حالة خطيرة من حالة التفلت الإخباري. تفلت الإخباري، ما فيش تثبت للمعلومة، ما فيش دليل على صحة المعلومة، ولذلك يقع الناس في بلبلة عظيمة وفي تشكك رهيب، لأنهم يرون تناقضا مروعا، فهذا يقول قولا والآخر يهاجمه والثالث يكذبه والرابع يكذب هذا الفريق كله والخامس لا يرى الصدق إلا في نفسه والسادس لا يرى شريفا على وجه مصر إلا فيه أو إلا هو، وهكذا أصبحت يعني محنة بكل ما تحمله الكلمة الآن من معنى. التثبت الأمر الثالث. كل إنسان له عقيدته، كل إنسان له عقيدته. أنا كرجل مسلم أعتقد اعتقادا جازما أن ما يقع في الأرض من إيمان وكفر إنما هو أمر واقع بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية. فالإرادة في دين الله نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. هذا يعني أمر لابد أن يكون واضحا للجميع حتى لا نحمل هذه القضية أكبر من حجمها الحق الصحيح، فضلا عن أن نحمل بلدنا ما لا ينبغي أبدا أن تحتمله. هذا الرجل الآن له عقيدة وأنا لي عقيدة، لا يجوز أبدا لإنسان أن يكره إنسانا آخر على وجه الأرض أن يعتنق عقيدته أبدا. إيه الكلام أنت بتقوله ده عم الشيخ؟ هذا كلام صريح واضح، بقول لك ما يقع في الكون من إيمان وكفر أمر قدري بإرادة الله الكونية القدرية، ولا يحل لأحد أن يكره إنسانا آخر على عقيدته، لا ليس من حقي، لكن من حقي أن أدعو الآخرين إلى هذا الحق الذي أعتنقه وأدين لله به، وليس من حق أحد على وجه الأرض أن يحول بيني وبين دعوة الآخرين لهذا المنهج ما دمت أدعو بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. فإن بلغت وبينت لكن هذا الذي سمع مني رفض هذا البيان وهذا المنهج، فحينئذ أقول له لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل وقال ربنا لنبينا في آية صريحة واضحة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ في أوضح من كده؟ ولو شاء ربك، الله يخاطبه سيد الدعاة وإمام التقاة وسيد الأنبياء وإمام المرسلين، يخاطب إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمدا، قل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس الأمر شأنك ولا شأني، وليس هذا من شأن العبيد على وجه الأرض، إنما هو شأن العزيز الحميد. دورك يا رسول الله البلاغ، البلاغ فقط، إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يا أيها الرسول بلغ. فيش أصرح ولا أوضح من هذا، بس وظيفة البلاغ. إنما ده يدخل في الدين وفي العقيدة التي جاء بها المصطفى أو لا يكرهه النبي على ذلك؟ أبدا إطلاقا، أنا لا أكره أحدا على الدخول في الدين، إنما أنا أدعو الآخرين. أنا أدعي ومن حقي أن أزعم ذلك أنني أحمل مصباحا منيرا لأضيء به الطريق لنفسي ولكل من يعشقون النور، ممن يعيشون في الظلام، ممن يرغبون أن يتركوا الظلام ليلحقوا بركب النور بركب الهدى. فهل من حق أي أحد يعشق الظلام ولا يحب النور أن يخرج علي في طريقي ليطفئ مصباحي، فضلا عن أن يحطم المصباح الذي في يدي ليحرمني من النور الذي أمشي فيه، وليحرم غيري ممن يعشقون النور ويكرهون الظلام أن يتابعوني على هذا الدرب المنير؟ هل من حق أحد أن يفعل ذلك؟ ألم تأتي أمريكا من أقصى الأرض، من أقصى الأرض لتفرض علينا ديمقراطيتها وحريتها بفوهات المدافع وراجمات الصواريخ والطائرات والدبابات على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان وغيرها؟ هل يستطيع عاقل منصف أن ينكر ذلك؟ لماذا ينكر علي وأنا صاحب الحق بما من الله بي علي من القرآن والسنة أن أتحرك بهذا النور بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وكلمة مهذبة جدا وكلمة رقراقة ورقيقة لأبين هذا الحق الذي أمرني ربي ببيانه والذي كلفني ربي بتبليغه، بل وجعل خيريتي في إبلاغ هذا الحق لأهل الأرض بحق؟ من الذي يلومني؟ ومن الذي يعاتبني؟ ومن الذي يحرم علي هذا؟ أنا لا أكره الآخرين على الدخول في ديني، وليس من حق الآخرين أن يحقروا ديني أو أن يتهموا ديني أو أن يسيئوا إلى ديني أو أن يتهموا قرآني أو أن يسيئوا إلى نبي محمد. لا، لن تجد مسلما على وجه الأرض ولو كان غارقا في وحل المعصية وغارقا في مستنقع الشهوات لن تجد مسلما يسمح لغير المسلم أن يسب دينه أو أن يتطاول على رسوله صلى الله عليه وسلم ولو قدم لذلك روحه ودمه. وأنا في الوقت ذاته ليس من حقي على الإطلاق أن أسب الآخرين أو أن أسفه دين الآخرين إلا بما أملاه علي ربي في كتابه وفي سنة رسوله. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن الكتب التي نزلها الله تبارك وتعالى على رسل وأنبيائه حرفها أهلها بنص القرآن الكريم بنص القرآن الكريم، وليس هذا الموضوع محل بحثنا الآن، لكن أنا فقط أود أن أؤكد على أنه ليس معنى ما أؤصله الآن أنني لا أكره أحدا على الدخول في ديني ولا في عقيدتي أن أميع ديني أو أن أميع عقيدتي. لو قطعت رقبتي لن أرفع صليبا مع هلال، أنا لا أريد الصليب ولا أريد الهلال أن يرفع إلى جانب عظيم البعض، ده مش حل الأزمة ولا حل القضية أبدا، هذا كلام لا يليق لا بميزان العقيدة ولا بميزان العقل. لكننا نريد أن ندعو المسلمين وندعو الأقباط إلى تحقيق هذه الروح، إلى تحقيق هذه الروح، لا تسيء إلي وأنا لا أسيء إليك، أنا لا أكرهك في الدخول في ديني وأنت لا تحقر ديني، ولا تسيء إلي أبدا ولا تستخف بعبادتي ولا بضور عبادتي ولا بمقدساتي، وأنا كذلك وأنا كذلك. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا سلام، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو أقرب للتقوى، العدل ده أقرب للتقوى. وضو نقطة رابعة هتيجي الآن باختصار شديد لأن الموضوع الحقيقة طويل. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا ديننا وهذا إسلامنا. شيخ العز شيخ الإسلام ابن تيمية في حروب التتار أسر المسلمون وأسر الأقباط من أهل الذمة، أسر النصارى مع المسلمين، وذهب شيخ الإسلام إلى ملكهم قطلوشاه ليطلب منه فك الأسرى، فأجابه الملك، وكانوا يجلون شيخ الإسلام ابن تيمية، فأجابه الملك إلى أن يطلق معه أسرى المسلمين فقط، ورفض أن يعطيه أسرى النصارى من أهل الملة من أهل الذمة. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: لا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. هذا إسلامنا، هذا ديننا، لا نظلم معاهدا ولا ذميا يعيش بين أظهرنا قط، ومن فعل ذلك فقد خالف منهج القرآن والسنة، ورسول الله محمد حجيجه يوم القيامة. كلام واضح، وإجماع إجماع أجمعت الأمة المحمدية على وجوب حماية أهل الذمة من غير المسلمين ممن يعيشون في بلاد المسلمين بين أظهر المسلمين. تجب علينا حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي. مش نسمع الآن من هؤلاء من يطلب الاستقواء بالخارج، استقواء بالخارج دي خيانة ينبغي أن يحاسب من يقولها ويطلبها بالخيانة العظمى، يتهم بالخيانة العظمى من يستقوي بالخارج ويريد أن يدخل علينا الخارج، فهذا خائن خيانة عظمى لا يليق أبدا لأي أحد أن يفكر. وقد يعني سعدت جدا بكلمات بعض الشباب القبطي حين قال: لو دخل الأمريكان إلى مصر سنحمل السلاح في وجه الأمريكان. كلام جميل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اللهم ارزقنا العدل. هذا كلام جميل، ينبغي أن نثمنه، لن يسمح لا الأقباط ولا المسلمون، والله لن يسمحوا أبدا بنزول أي خارجي إلى هذا البلد الكريم أبدا. أي عنصر خارجي لا يسمح له أن ينزل إلى هذه الأرض الطيبة التي كانت ولا زالت وستظل إن شاء الله تعالى صخرة عتيدة صلدة تتحطم عليها سيوف ورماح الأعداء على مدار التاريخ كله وفي أي مرحلة مقبلة بإذن الله تعالى. والتاريخ خير شاهد، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة، فمصر كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تعالى قلعة شامخة وصخرة صامدة تتحطم عليها كل هذه المؤامرات التافهة والسفيهة والخائنة التي تريد أن تدنس تراب هذا البلد الزكي. هذا أمر مرفوض وغير مسموح به. فأنا بس أردت أن أذكر بأننا لا نكره أحدا على الدخول في عقيدتنا. اسمع اللي أنا عاوز أوصل له إيه. فإذا كان إسلامي يحرم علي أن أكره أحدا على الدخول في عقيدتي، أفيبيح لي إسلامي أن أكره أحدا على قبول رأيي؟ غير صحيح، غير صحيح. هذه الحرب الهوجاء الضروس لإشعال نار الفتنة بين السلفيين وبين الأقباط وبين السلفيين وبين الصوفية. وأنا أقرأ اليوم في الجرائد كلمات خطيرة، وأسمع في بعض المحطات والفضائيات بعض الناس تطلق كلمات على عواهنها في غاية الخطر وفي غاية الخطورة. سلفيون بفضل الله تبارك وتعالى هم الذين حموا ولا زالوا إلى الآن الكنائس في الأسكندرية وفي المنصورة وفي القاهرة وفي الصعيد إلى اليوم، وفي السويس إلى اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نطلق هذه الألفاظ وهذه الكلمات التي كما أقول تحرض وتؤجج النار وتحرك العواطف والمشاعر. فأنا إسلامي لا يبيح لي أن أكره أحدا على الدخول في ديني، فكيف يبيح لي إسلامي أن أكره أحدا على اعتناق رأيي وقبوله رغما عنه وكرها له؟ هذا كلام سفيه ولا يقول به عالم، لا يقول به عاقل فضلا عن عالم يتكلم بكتاب الله وبكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. رابعا، باختصار شديد لأن الوقت أزف، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية، لن تحل الفتنة الطائفية يا إخواني كما ذكرت برفع الصليب مع الهلال وبمصافحة المشايخ للقساوسة إطلاقا، وإنما تحل هذه الفتنة بالصدق والوضوح والمصارحة وبتطهير الجرح لتضميضه على طهارة وعلى نقاء. حل هذه القضية بالعدل والحق، بالعدل والحق. لا ينبغي على الإطلاق، لا ينبغي على الإطلاق أن ترضخ الحكومة أو المجلس العسكري لأي ضغوط من الأقباط أو من المسلمين لتحقيق مصالح أو منافع أو طلبات بغير حق وبغير عدل. ده نقطة في غاية الأهمية والخطورة، نقطة جوهرية جدا. الجميع أمام القانون سواء، مسلم وقبطي. أنت لك حق وعليك واجب، وأنا لي حق وعلي واجب، أؤدي الحق الذي علي والواجب الذي يطلب مني، وأنت أدي الحق الذي عليك والواجب الذي يطلب منك. الكل سواء، مش للضغط وللتظاهر والاحتجاج والقطع الطرق أقوم أرضخ كمسؤول لتحقيق هذه الطلبات بلا حق وبلا عدل. هذا خلل، وهذا سيدخلنا في دوامات هذه الأزمة التي لن تنتهي على الإطلاق. ونشهد الجميع من إخواننا الأفاضل في الحكومة، وأنا أعلم أن الضغط عليهم شديد وأن الاتهامات لهم كثيرة، وإن كنت أراهم أبطالا قد أتهموا أنا أيضا بهذه اللفظة، أراهم أبطالا من منطلق أن الذي يقبل ويرضى أن يتحمل المسؤولية في مصر الآن وفي هذه المرحلة إن كان صادقا ورب الكعبة أراه بطلا. لا يستطيع أي أحد أن يتحمل هذه التركة المهلهلة بل الممزقة أصلا، بل المعيبة أصلا، بل الفاسدة الكاسدة أصلا. إذا تقدم هؤلاء إن كانوا صادقين في حمل هذه الأمانة لإنقاذ البلد من كبوتها، أنا أراهم أبطالا. لماذا لا نمد أيدينا إليهم لنعينهم؟ لأنهم لن يتمكنوا من فعل كل شيء ومن فعل أي شيء، وكأنهم يمسكون عصا سحرية يحولون بها هذا الكساد والفساد إلى إصلاح في أشهر قليلة، فما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. أنا لا أبرر الخطأ، لا أبرر، لكن أناشد أولئك الذين يريدون أن ينسفوا هؤلاء نسفا لأنهم ما فعلوا أي شيء بهذه الطريقة الرهيبة. لماذا لا أنا من الذي مد يده لهؤلاء ليعملوا؟ من الذي مد يده لهؤلاء ليعملوا؟ الأمر خطير والوضع خطير وكلنا يعرفه. نريد منطق العقل ومنطق الحكمة ومنطق التدرج. أنا ما بقولش الكلام ده عشان عاوز أبقى وزير حاشا وكلا، ولا عاوز أبقى غفير حاشا وكلا، لكن هذا منطق ما أفهمه أنا من كتاب ربي وسنة نبيه وسنن الله الكونية التي أودعها الله عز وجل في الكون. رسول الله محمد المؤيد بمدد السماء لم يستطع أن يقيم للإسلام دولة إلا بعد 23 عاما، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وولاه، حين نزل عليه قول الله اليوم أكملت لكم دينكم خلاص وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنبغي أن نتعجل بصورة لا تفهم كتابا ولا سنة ولا سنة كونية ثابتة لله في الكون لن تتبدل ولن تتغير، ولا يجدي معها لا تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء ولا إخلاص المخلصين ولا حماس المتحمسين. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنا بأنادي الآن وبقول لا يصلح هذه المحنة والفتنة إلا أن يحكم فيها بين المسلمين والأقباط بالحق والعدل، واللي مش عاجبه الحق والعدل خلاص هو حر، هو حر يؤاخذ ولا يسمح له إطلاقا إطلاقا أن يدمر البلد أو أن يغرق السفينة أو أن يخرق خرقا صغيرا في قاعها لتغرق على المدى البعيد. لا، لا يسمح له بذلك. لابد من الأخذ على أيدي السفهاء والجهلاء الذين يريدون أن يخرقوا خرقا في قعر السفينة وقاعها لتغرق السفينة ولو على المدى البعيد. لا يسمح لهؤلاء بذلك. العدل والحق. أرسل والي خراسان لعمر بن عبد العزيز رسالة يستأذنه فيها أن يستخدم مع أهل خراسان شيئا من العنف والقوة، وقال له يا أمير المؤمنين لا يصلح أهل خراسان إلا السيف والصوت. فرد عليه عمر بن عبد العزيز وقال له كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم الحق والعدل، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا أخاطب المسؤولين في الحكومة وأسأل الله عز وجل أن يعينهم، وأخاطب المسؤولين في المجلس العسكري وأسأل الله عز وجل أن يعينهم، وأقول لهم لا يصلح مصر إلا الحق والعدل، فابسطوا ذلك في مصر واعلموا أن الله لا يصلح عمل المفسدين. العدل والحق، الكل سواء أمام القانون. لا ينبغي على الإطلاق أن تكون المؤسسة الدينية برجالها وأطيافها دولة داخل الدولة، ولا يجوز على الإطلاق أن تكون المؤسسة الدينية الكنسية دولة داخل الدولة، ولا يجوز على الإطلاق أن تظل المساجد مغلقة لا تعرف الدولة بسلطاتها ما الذي تحمله فيها، ولا يجوز على الإطلاق أن تظل الكنائس مغلقة حتى لا تكون الدولة على علم بما فيها، لا يجوز. ولا يجوز على الإطلاق أن يحمل السلاح لا في أيدي المسلمين ولا في أيدي الأقباط، وإلا ستتحول البلد إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا ربي سبحانه وتعالى. كلام واضح، كلام واضح جدا. العدل والحق، الكل أمام القانون سواء. مسلم أخطأ يحاسب ويعاقب، قبطي أخطأ يحاسب ويعاقب بمنتهى الحسم والحزم، بمنتهى الحسم والحزم والقوة. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الأمل في الله كبير أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يزكي العقلاء والحكماء والعلماء فيها، وأن يزكي عقولهم وكلماتهم وأبصارهم وبصائرهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا القائمين على أمر الإعلام أن يشرح صدورهم للحق والهدى، لثقافة الإنارة بدلا من الإثارة، لثقافة البناء بدلا من الهدم والمراء. فما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى هذه الكلمات، وكنت قد أعددت مزيدا من النقاط، لكن أرجو الله عز وجل أن يكون فيما ذكرت كفاية. فإن كنا صادقين فعلا، إن كنا صادقين فعلا، فعلينا بهذا المنهج، وعلينا بهذه الطريقة بهدوء وحكمة، من أجل الله أولا، ثم من أجل هذا البلد وهذا الوطن. ففي الفتن يظهر الصادقون من الكاذبين، يظهر المخلصون الذين يعملون لله ولدينهم ثم لبلدهم، ويظهر الكذابون الأفاكون الذين يعملون لذواتهم وأشخاصهم، ويعملون لأجنداتهم الشخصية والخاصة والخارجية. ولا أقول ذلك منطلق المؤامرة التي صدعوا بها رؤوسنا، نعم هذا حق وهذا واقع. فمصر يراد لها التمزيع والتقسيم، وما خريطة برنارد لويس التي عرضت على الكونغرس الأمريكي لتقسيم مصر وغيرها منكم ببعيد. أنا لا أذيع سرا، وليست كلمات رئيس المخابرات الإسرائيلي جهاز الموساد، منكم ببعيد، الذي قال لقد استطعنا أن نخترق مصر بإشعال الفتنة الطائفية، نار الفتنة الطائفية. هذا كلام واضح. أنا أعجب من أولئك الذين يصمون أذانهم عن مثل هذه الكلمات وهذه المخططات، مع أننا نزعم جميعا أننا مثقفون ومحللون وعبقريون وفاهمون، وقد عرفنا ما لم يعرفه، وأتينا بما لم يأتي به الأوائل إلى غير. طيب هذا واقع، لابد أن نكون على بصيرة وألا نتجاهله، حتى لا تغرق بنا سفينة مجتمع ويهلك فيها الصالحون والطالحون والمسلمون والأقباط. حفظ الله مصر وأهلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة والعقل والبصيرة والبصر والهدى والتقى والعفاف والغنى. وأسأل الله أن يحفظ دماءنا جميعا، أسأل الله أن يحفظ هذا البلد، وأن يحفظ دماء أهله، وأن يحفظ دماء المسلمين في كل مكان، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.